شهيدا علمنا معنى العزة والباء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، يتراءى بالكبرياء. يا شهيدا علمنا معنى العزة والباء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، يتراءى بالكبرياء. لك شهيدا.